الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وفيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن مسلمة شيخ الإمام البخاري القعنبي، عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة التي ترجم لها: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وفيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب التوضيح الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري في هذه الترجمة، في مناسبة هذه الترجمة، قال: أراد البخاري وأردف هذا الباب بالذي قبله، أي وجه مناسبة هذه الترجمة لما قبلها، ليبين لينبه على أن المعاصي تنقص الإيمان، ليبين ولينبه على أن المعاصي تنقص الإيمان. وإذا كان الشيء يقبل النقصان فإنه يقبل الزيادة، فإذا كان الشيء يقبل النقصان فإنه يقبل الزيادة. فكأنه أراد أن يدلل على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ينقص ويزيد. ولذلك استدل غير واحد من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بزيادة الإيمان على الأحاديث، أو بالأحاديث التي ورد فيها نقصان الإيمان، فاستدل هذا على هذا. قال: لينبه على أن المعاصي تنقص الإيمان ولا تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار. وهذه المسألة مهمة، سيأتي بيانها وتفصيلها. هل ما ورد في الأحاديث من ألفاظ الكفر تقتضي أن هذه اللفظة، لفظة الكفر، يراد بها الكفر الذي يخرج صاحبه من الإسلام والموجب للخلود في النار؟ هذا ما أراد أن يبينه الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذه الترجمة. ولذلك قال الإمام ابن الملقن: ولا تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار. قال: لأنهم ظنوا أن الكفر بالله، فأجابهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد كفرهن حق أزواجهن، لأنه جاء في الحديث. قال: فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. فقيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أي يكفرن حق الزوج، على نحو ما سيأتي في شرح الحديث. قال: وذلك لا محال نقص من إيمانهن، لأنه يزيد بشكرهن العشير وبأفعال البر. انتهى كلام الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أبو بكر بن العربي فيما نقله عنه الحافظ بن حجر ومنه أنقل، قال مراد المصنف، المقصود بالمصنف هو الإمام البخاري، والقائل هاهنا هو الإمام ابن العربي عليه رحمة الله المالكي. مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، المعاصي تسمى كفرا، لكن هل هذا الكفر كفر مخرج لصاحبه من الملة؟ سيأتي بيان ذلك. قال لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد به الكفر المخرج من الملة، لا يراد به الكفر المخرج من الملة. وسيأتي أن في إطلاق الكفر أنه قد يراد به كفرا يخرج صاحبه من الملة، وقد يراد به في بعض الأحاديث كفرا دون كفر، كما هو في هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري وترجم له باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال والقائل دائما هو أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله، وقد ذكرنا في مقدمة شرحنا لصحيح الإمام البخاري أن له شرح على صحيح الإمام البخاري، ومنه ينقل الحافظ ابن حجر كما نقل عنه في الفتح. قال وخص كفران العشير، فتأمل، وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهذا ينم على فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وسعة علمه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه ترجم لهذا الباب في بيان أن هناك كفر مخرج لصاحبه من الملة وهو الكفر الاعتقادي، وهناك كفر دون كفر، وبوب له كفران العشير. يقول الإمام ابن العربي عليه رحمة الله في سبب تخصيص الإمام البخاري لهذا الذنب وهو كفران الزوجة لحق زوجها، قال وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا الحديث ثابت. وفي بعض الروايات لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لعظم حقه عليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله. لماذا؟ لأنها إذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله عز وجل، كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله عز وجل. فلذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر لا يخرج عن الملة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن نقل كلام الإمام ابن العربي عليه رحمة الله، قال ويؤخذ من كلامه، والضمير راجع إلى الإمام أبي بكر، قال ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة الكفر ضد الإيمان، لأن هذا الكتاب الذي أدرج فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله هذه الترجمة هو كتاب الإيمان، فذكر الكفر باب كفران العشير وكفر دون كفر، قال لأن الكفر ضد الإيمان وبضدها تتبين الأشياء كما يقال. وأما قول المصنف كفر دون كفر وهو الإمام البخاري، في إشارة إلى أثر صحيح رواه الإمام أحمد عن عطاء بن يسار وغيره، قال الحافظ بن حجر وغيره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا قلنا ما قاله الحافظ بن حجر ولنا عنده وصفة عندما قال ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة الكفر ضد الإيمان، هل الكفر هو ضد الإيمان وهل الإيمان ضد الكفر؟ هل هو ضده؟ نعم ضده، ضده أم نقيضه؟ هل الأصح أن يقال أن الإيمان ضده الكفر أو الكفر يقال ضده الإيمان، أم أن الأصح يقال أن الإيمان نقيضه الكفر أو الكفر نقيضه الإيمان؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر لفظة الضد، ذكر لفظة الضد. الإمام العيني ذكر لفظة الضد. الحافظ ابن رجب وله شرح على صحيح الإمام البخاري كما ذكرنا في بداية هذا الكتاب يذكر النقيض، يقول أن الكفر نقيضه الإيمان. هل الضد بمعنى النقيض؟ الضد في تعريفه، الضد يقول العلماء الضدان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. أما النقيضان وهذه مسائل عقلية على كل حال، النقيضان لا يجتمعان، لا يجتمعان. نمثل على ذلك الأسود، السواد والبياض، السواد والبياض. نقول السواد ضده البياض، فالسواد والبياض لا يجتمعان في آن واحد. لا تقل لي أن الثوب قد يكون فيه سواد وقد يكون فيه بياض، نقول إما أن تقول أسود أو أبيض خالص، فنقول السواد ضده البياض لأنهم لا يجتمعان وقد يرتفعان، وقد يرتفعان لأنه يمكن أن يكون ثوب لونه ليس بأسود وليس بأبيض، يكون أخضر، يكون أحمر، يكون أزرق، يكون بني، يكون رمادي. فهذا معنى لا يجتمعان، أي لا يكون الشيء أسود وأبيض في آن واحد، وقد يرتفعان، قد لا يكون لا أسود ولا أبيض. أما النقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان كذلك بخلاف الضدان، لا يجتمعان. الحياة والموت، الحياة والموت، نحن ذكرنا في النقيضان أنهم لا يجتمعان. هل يمكن أن تقول أن هذا الإنسان حي وميت؟ هل يمكن ذلك؟ لا يمكن، إما أن يكون حيا إما أن يكون ميتا، فهذا معنى لا يجتمعان. وقولنا لا يرتفعان، لا يمكن أن تقول هذا الإنسان لا هو حي ولا هو ميت، ولذلك قلنا لا يرتفعان. فقد تبين إذن أن هناك ثمة فرق بين النقيض والضد، فالضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثلنا بالسواد والبياض، لا يمكن أن يكون الشيء أسودا وأبيضا في آن واحد، إما أن يكون أسود وإما أن يكون أبيض، فهذا معنى لا يجتمعان وقد يرتفعان. قد يكون الشيء ليس أبيضا وليس أسود، يكون أزرق أحمر أخضر إلى غير ذلك من الألوان. أما النقيض، النقيض لا يجتمعان، الحياة والموت، الوجود والعدم، الوجود والعدم، لكن لا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما. هذا أمر مهم، لا بد من وجود أحدهما. لا تقل هذا الشيء لا هو موجود ولا هو معدوم. إذن ما هو؟ إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، إما أن يكون هذا الإنسان حي وإما أن يكون ميت. فإذا تبين لكم ذلك، كلمة هل الكفر ضد الإيمان؟ إذا قلنا أن الكفر ضده الإيمان، قلنا الضدان لا يجتمع، الضدان لا يجتمع، لا يمكن أن تقول هذا الإنسان مؤمن وكافر. نقصد هنا الكفر، الكفر المخرج من الملة. إذا قصدنا الكفر دون الكفر قد يكون، لكن نحن في كلامنا الكفر المخرج من الملة، لأن الكفر دون الكفر هذا موجود، لأن قد يكون الإنسان مؤمن وفيه كفر عملي، وذلك بإتيانه لكبائر الذنوب، كما ورد نوع من أنواع كبائر الذنوب هو كفران المرأة لحق زوجها وهي مؤمنة. لكن المقصود بكلامنا هنا في قول الحافظ ابن حجر الكفر المخرج من الملة، هل يمكن أن نقول ما هذا الرجل مؤمن وكافر في آن واحد؟ لا يمكن، لا يمكن. هذا معنى لا يجتمعان، لا يجتمعان. في تعريف الضد وقلنا وقد يرتفعان، هل يمكن أن يقال أن هذا الإنسان لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولا هو كافر؟ إلا على قول المعتزلة، إلا على قول المعتزلة الذين جعلوا ماذا؟ منزل بين المنزلتين، إلا على قول المعتزلة منزل بين المنزلتين. إذن الأصح والأدب ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الكفر نقيض الإيمان، أو أن الإيمان نقيض الكفر وليس ضده، ولكن هذا من باب التجوز في العبارة، ولكن من باب الدقة فأصح ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بقيت ما في أثر أبي سعيد، قال وفيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ذكرها في الترجمة، أي مروي عن أبي سعيد. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال وحديث أبي سعيد أخرجه المصنف، الذي علقه هاهنا الإمام البخاري، أخرجه المصنف في كتاب الحيض وغيره، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكفرن اللعن وتكفرن العشير. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه، ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد من لا يشكر الله، لا يشكر الله من لم يشكر الناس. قال يحتمل أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد بحديث أبي سعيد الخدري الذي علقه، قال وفيه حديث أبي سعيد الخدري ولم يذكر لفظ الحديث، يحتمل أنه أراد الحديث الذي ذكره في كتاب الحيض، والاحتمال الثاني الذي ذكره الحافظ نقلا عن أبي بكر بن العربي عليه رحمة الله، أنه أراد من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال والأول أظهر، والأول أظهر، يعني الأول أرجع عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أنه أراد البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بحديث أبي سعيد ما أورده الإمام البخاري في كتاب الحديث. حيض. قال لماذا الأول أظهر؟ قال لأنه أجرى على مألوف المصنف، لأنه أجرى على مألوف أي على منهج الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال ويعضده، يعضد هذا الترجيح في قولنا والأول أظهر إراده لحديث عبد الله بن عباس بلفظ ويكفرن العشيرة، ويكفرن العشيرة، يقصد حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أورده تحت هذه الترجمة. قال الحافظ وحديث عبد الله بن عباس أي هذا الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة، قال هذا أورده المصنف هاهنا طرف من حديث طويل، طرف من حديث طويل أي يقصد أن الإمام البخاري اختصر هذا الحديث، لأن الحديث حديث طويل حديث الكسوف أورده الإمام البخاري بتمامه في كتاب الكسوف، ولكن هاهنا